بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين والمرجو ممن اطلع عليها ان ينظر اليها نظر اعتذار ويجر على ما فيها من الحفوات عذيال الاستار فالستر من سيم الكرام قرانا هذا واذاعه العورات من دأب اللئام اذاعه العورات من دأب اللئام لئام يعني ما هو اللئام جمع لئيم لئيم يجمع على لئام كريم يجمع على كرام والله أسأل وبنبيه أتوسل ماذا أسأل عن كيف نقرأ لأن تهل أن تهل محل القبول لأنه بمعنى الحلول ليس بمعنى الحل حل يهل هل يحل كلاهما موجود حل يحل معناه ايه حل يحل يحل الاشكال حل الاشكال يحل فيكون مصدره حلا حلا يكون مصدره حل المشكله وكذلك حل حل يهل بمعنى ليس حراما احل لكم الطعام فيكون مصدره حلا يكون مصدره ايه حل الطعام وكذلك ياتي بمعنى نزل ياتي بمعنى نزل فيكون مصدره ايه حلول حلول شهر رمضان فهمتم جيد ان تهل محل القبول ان تهل محل القبول ممكن تقرأ محلة تهل محلة القبول كلاهما يمشي إنه خير مأمول إنه خير مأمول وأكرم مسؤول وها أنا أسرع في المقصود بعون الملك المعبود فأقول وبالله توفيق في السنة الماضية كنا نطلب منكم القراءة بعضكم تقرؤون وأنا أسمع هل تحبون أن تقرأوا؟ محمد حنيف تقرأ؟ دهام. لماذا؟ يا الله عليه السلام اقرأ قليلا يعني قوله قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قوله قوله بسم الله الرحمن الرحيم افتتح النادي كتابه بالبسملة ثم بالحمد لله اقتداء بالكتاب العزيز اقتداء منصوب على ايه مفعول لأجله نعم افتتح اقتداء يعني لأجل اقتدائه بالكتاب العزيز ما هو الكتاب العزيز نعم افتدائه بهما في الترتيب التوقيفي ايوه افتداء في ابتدائه بهما بهما يعني بالبسملة والحمد لله لأنهما أول ما نزل فإنه خلاف ما في صحيح نعم. يعني إيه؟ اقتدى المصنف بالقرآن الكريم. اقتدى في القرآن الكريم في إيه؟ في نزوله لا لأن أول ما نزل في القرآن ليس هو الحمد لله ولا البسملة. بل أول ما نزل من القرآن هو اقرأ باسم ربك الذي خلق إذن كيف اقتدى بالقرآن وهو لم يقرأ أول ما نزل وإنما قرأ باسم الله والحمد لله فالاقتداء بالقرآن ليس في ترتيب نزوله وإنما في ترتيبه التوقيفي ترتيبه التوقيفي يعني إيه هو على خلاف ترتيبه النزولي ترتيبه التوقيفي أولا الفاتحة ثم البقرة هذا هو ترتيبه التوقيفي أما ترتيب النزول أولا سورة الفلق العلق ثم ما بعده فهمتم؟ لا أنهما ما تفن على إيه؟ لا أنهما ما تفلا اقتداء بالكتاب العزيز في ابتدائه بهما في الترتيب التوقيفي في الترتيب التوقيفي لا أنهما أول ما نزلا معطوف على الترتيب التوقيفي لا أنهما أول ما أنزلا عفوا أول ما أنزلا فإنه خلاف ما في صحيح البخاري وغيره في بدء الوحي من أن أول ما أنزل اقرأ وقد نقل أبو بكر التونسي إجماع علماء كل ملة على أن الله سبحانه وتعالى افتتح جميع كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم أيوة وعملا بخبر إذن الله سبحانه وتعالى افتتح كل كتب أنزلها للرسل بماذا افتتح؟ بسم الله الرحمن الرحيم أجمع عليه علماء كل ملة وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله وعملا ما إعرابه؟ منصوب لماذا منصوب؟ معطوف على اقتداء تفهمون هذا؟ وعملا بخبر كل أمر ببال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتل أو أجدم أو أخطأ روايات يعني هذه روايات ثلاثة روايات ثلاثة مختلفة لكن معناها جميعا واحد معنى كل الروايات واحد ما هو أي ناقص وقليل البركة ناقص وقليل البركة فهو وإن تم حسن لا يتم معنى مع خبر كل يعني إيه الفعل الذي بدأته أو الأمر الذي بدأته بدون البسملة مثلا أنت أردت أن تشرب ماء أليس هذا أمرا هذا أمر بدأته بدون البسملة لم تقرأ بسم الله الحديث يقول إيه فهو أبتر فهو يعني ناقص يعني ما معنى أنه ناقص أنت شربت الماء كله بدون البسملة أين الناقص فهمتم؟ إذن نحن نستطيع أن نفعل الشيء بدون البسملة ونتمه ونفعله بالبسملة ونتمه ما الفرق إذن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء هذا الشيء لابد أن يكون له تحقق ومصداقية في الواقع فلذلك قال وإن تم فهو وإن تم فهو يعني ما المراد بفهو؟ الأمر الذي بدأ بغير البسملة الأمر الذي بدأ بغير البسملة وإن تم وإن يعني حرف إن للمبالغة حرف إن لل يعني وإن تم حسن ما معنى حسن أنت في حينما تنظر صحيح هو شرب جميع الماء في نظرك أنت شرب جميع الماء لكنه لا يتم معنى لا يتم معنى يعني هناك شيء حسي وهناك شيء معنوي هناك شيء حسي وشيء الشيء الحسي نعم قد تم لأنه لا يوجد ما شرب كله لكن هناك شيء معنوي ما هو الشيء المعنوي هناك بركة البركة لا ترى بحسك هذه البركة حينما شربت الماء بغير البسملة ذهبت وانعدمت فهمتم؟ أما إذا قرأت البسملة تم حسا ومعنى تم حسا ومعنى هذا معنى قوله فهو وإن تم حسا لا يتم معنى ما المراد بإيه؟ أجمع ونقل أبو بكر التونسي إجماع علماء كل ملة يعني إجماع المسلمين إجماع النصارى إجماع اليهود إجماع كل أمة سبقت فهمت؟ كلهم أجمعوا على أن الله لم ينزل كتابا إلا وقد بدأه بسم الله. اقرأ. وإن تم حسن لا يتم معنى مع خبر كل أمر ذي بال ما يبدأ به بالحمد لله إلى آخره. مع خبري معطوف على إيه؟ أو متعلق بماذا؟ إيه؟ متعلق بإيه؟ متعلق بقوله وعملا بخبر كل وعملا بخبر كل أمر أو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فأبتروا مع خبر كل أمر ذي بال. يعني هي هناك حديثان، حديث يأمرنا بالبدء بالبسملة وحديث يأمرنا بالبدء بالحمد لله. المصنف عمل بكلا الحديثين أو عمل بكلا الحديثين، المصنف عمل بكلا الحديثين، فلذلك بدأ أولا بالبسملة وبعده بالحمد لله، فاستطاع أن يعمل بكلا الحديثين. هذا معنى قوله ومع خبري. اقرأ. مع خبر كل أمر جبال لا يبدأ فيه بالحمد لله، لا يبدأ فيه بالحمد لله، مش بالحمد لله، بالحمد لله إلى آخره. ما معنى إلى آخره؟ يعني فهو أبتر. فهو أبتر. والمراد بالأمر والفعل كالتأليف. والمراد بالأمر يعني كل أمر. ما معنى كل أمر؟ سواء كان قولا أو فعلا. نعم. ومعنى ذي البال أي صاحب حال بحيث يهتم به شرعا، أي بألا يكون من سفاسف الأمور وليس محزما ولا مكروها. ما معنى سفاسف؟ أمور تافهة، أمور تافهة حقيرة لا قيمة لها، أمور لا قيمة لها. وليس محرما ولا مكروها. مثل إيه؟ أمور تافهة، يعني أنت تريد أن تخرج البصق تبصق، تقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا، يعني أمر تافه. يعني أما إذا كان الأمر يعني كبير ذو بال، مثلا أستاذ جاء في الدرس بدأ يدرس، بسم الله الرحمن الرحيم، فهمت؟ هذا أمر تافه. لكن أستاذ انتهى من الدرس وينزل من بسم الله الرحمن الرحيم، لا معنى له، فهمتم؟ إذن إذا كان الأمر حقير وتافه ومن السفاسف ليس لازم إيه أن يقرأ بسم الله. وكذلك إذا كان الأمر حرام أو مكروه، واحد يشرب الخمر، معاذ الله، يقول بسم الله الرحمن، يجوز هذا؟ لا يجوز أصلا، فضلا عن أن يكون مندوبا. وكذلك إذا كان مكروها، وكذلك إذا كان خلاف الأولى، سيأتي بيانه. وليس محرما. ويشترط أيضا ألا يكون ذكرا محضا. أيوة. ولا جعل الشارع له محضا. يعني ليس ذكرا محضا، يعني مثلا واحد يريد أن يذكر الله تعالى، لا إله إلا الله، لا إله، هذا ذكر، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله لا معنى له، فهمتم؟ أو سبحان الله سبحان الله، يعني نحن بعد الصلاة نقرأ سبحان الله 33 مرة، نبدأ بالبسملة، لا حاجة له، لأنه ذكر محض، ذكر محض. ويشترط أيضا أن لا يكون ذكرا محلا. ما معنى محلا؟ صرفا مجردا. اقرأ. ولا جعل الشارع له مبدا غير البسملة والحمد لله. ايوه، اذا ليس ذكرا بل امر كبير مثل تدريس الكتاب، لكن هذا الامر قد جعل الشارع له مبدا غير البسملة، مثل ايه؟ الصلاة. أنت تصلي الظهر، أليس هذا أمر كبيرا؟ أمر كبير. مع ذلك تقرأ البسمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر. تقرأ. لماذا لا تقرأ؟ لأنه مع كونه أمرا كبيرا ذو بال أو ذا بال، إلا أن الله تعالى قد جعل له مبدأ غير البسملة. ما هذا المبدأ؟ تكبيرة الإحرام. فهمت؟ جيد، هذا هو. ولا جعل، يعني ولا جعل الساري، من الساري؟ الله تعالى. ولا جعل الساري له مبدأ غير البسملة والحمد لله. ايوه اقرا. فخرجت سفرة الأمور كلبس النعل. فخرجت، فخرجت بماذا؟ فخرجت بالأمور أو بالقيود التي ذكرناها. نحن ذكرنا بعض القيود، وبهذه القيود خرجت بعض الأمور. ما هي؟ سفاسف ال كلبس النعل، كلبس النعل والبساط والمخاطي، فلا تسن البسملة ولا الحمدلة عليها. عليها، أنت حينما تلبس النعل لا تقرب البسملة، يعني ليس سنة، يعني أما إذا قرأت ما في مشكلة، ليس سنة. وخرج المحرم لذاته كالزنا. المحرم لذاته، الحرام حرامان، حرام لذاته يعني لي، لكونه هذا الفعل حرام. إذا كان حراما لذاته فقراءة البسملة عليه كذلك حرام. كالزنا، واحد يزني ويقرأ البسملة، حرام. والمكروه لذاته. أيوة. كالنظر لفرج زوجته. أيوة. إلى حاجته. لفرج، ليس لفرج أجنبية بل لفرج زوجته، أما النظر إلى حرام. يلا. وتحرم على الأول. على الأول يعني؟ على الزنا. على الزنا، نعم. وتكره على الثاني. الذي هو؟ نظر. نعم. بخلاف المحرم بعادل. أيوة، أنا قلت لكم المحرم نوعان، محرم لذاته مثاله الزنا وشرب الخمر، ومحرم لعارض، يعني محرم ليس لذاته بل لأمر عارض، لسبب عارض أو لسبب خارجي، ليس لسبب ذات الفعل وإنما هو لسبب أمر خارجي. ما مثاله؟ الوضوء في ماء مغسول. أيوة، هل الوضوء محرم؟ هل الوضوء حرام؟ ليس حراما، لكن الوضوء بماء مغصوب حرام، لا لكونه وضوءا وإنما لكونه بماء، هذا هو العارض. فما حكم البسملة على هذا الوضوء؟ إنسان يتولّى بماء شخص دون إذنه والمغصوب فيقرأ البسملة في بدايته، ما حكمه؟ سنرى الآن. والمكروه لعارض كذلك، مثاله إيه؟ كأكل البصل. كأكل البصل، تعرفون البصل بومباي تأكله، هذا مكروه، لكن لا لكونه بصلا، لا لكونه، وإنما لكونه طعاما ذا رائحة كريهة، ذا رائحة كريهة، هذا بالنسبة إلينا. أما بالنسبة إلى رسول الله كان الأكل حراما لأنه كان يخاطب الملائكة، فلا بد أن يكون طيبا أو طيب الرائحة في كل وقت. أما بالنسبة إلينا نحن لا نخاطب الملائكة فليس حرام، لكن مكروه، مكروه لعارض، مكروه لعارض. فلا تحرم على الأول ولا تكره على الثاني. نعم، فإذا البسملة عند الوضوء بماء مغصوب ليست حراما، ليست مع كون الفعل حرام، لكن حرام لعارض. وكذلك البسملة عند أكل البصل ليس مكروها، ليس مكروها. وخرج الذكر المحض فلا إله إلا الله. أيوة. فلا تسن التسمية عليه. أيوة. بخلاف غير المحض. أيوة. بخلاف الذكر غير المحض. إذن الذكر نوعان، ذكر محض وذكر غير محض. الذكر المحض مثل إيه؟ لا إله إلا الله. وذكر غير المحض كالقرآن الكريم، يعني كقراءة القرآن. لاشتماله على غير الذكر. أيوة. والأخبار والمواعظ. وقد جعل الشارع له مبدا غير البسمله والحمدله فلا يبدا بالبسمله ولا بالحمدله بل بالتكبير مثلا اذا كان صلاه فبالتكبير واذا كان حجا لبيك اللهم لبيك ما الى ذلك بين الخبرين المذكورين تعارض بين الخبرين المذكورين تعارض ما هما الخبران الخبر بالبسملة والخبر بالحمدلة بينهما تعارض يعني أنت إذا بدأت بالبسملة كيف تبدأ بالحمدلة وإذا فعلت العكس كيف تبدأ وكيف يمكن العمل بهما أيوة أجيب عن ذلك بأجوبة أشهدها أن الابتداء نوعان أيوة حقيقي وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء أيوة وإضافي وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء أيوة فهمتم؟ مفهوم ولا؟ لم تفهم والله هذا يعني كلام مكرر كثيرا يعني نحن نبتدي من هنا الكتاب يبدأ من هنا الكتاب يبدأ من هنا هذا كله كتاب أول الكتاب يعني الله موجود إلى آخره نحن نريد أن نبدأ الكتاب كيف نبدأه؟ نبدأه بالبسملة هنا نقول بسملة وهل قبله شيء هنا؟ لا يوجد شيء جيد إذا كان لا يوجد شيء هنا نسمي هذا البدء بدءا حقيقيا فهمتم؟ جيد أنا أرسم لكم صورة أخرى هذا أيضا كتاب نبدأه بالحمدلة نبدأه بالحمدلة هذه بسملة هذه إيه؟ بسملة وهذه حمدلة نبدأه هنا بالحمد لله رب العالمين إذا هل هناك شيء آخر قبله لا يوجد الآن فهو إذن بدء حقيقي كما أن البسملة هنا بدء حقيقي لكن نفترض هنا في الصورة الثانية يوجد هنا شيء آخر وهو إيه؟ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أولا نقرأ بسم الله وبعد ذلك نقرأ الحمد لله صارت الحمدلة هنا الآن بدءا إضافيا لماذا كما قال المصنف لأنه تقدم لأن الحمدلة تقدم أمام المقصود المقصود هو إيه؟ الكتاب المقصود هو هذا هو المقصود الكتاب فهمتم؟ تقدمت الحمدلة أمام المقصود هذا التقدم هو الذي نسميه الابتداء إذا تقدم أمام المقصود صار ابتداء إذا تقدم أمام المقصود صار ابتداء لكن متى يكون ابتداء حقيقيا؟ الابتداء نوعان حقيقي وإضافي متى يكون الابتداء حقيقيا؟ إذا لم يكن قبله شيء إذا لم يكن قبله شيء مثل البسملة هنا أما إذا كان قبله شيء آخر مثل هنا بسم الله الرحمن الرحيم وبعده يأتي الحمدلة فتكون الحمدلة أو يكون البدء هنا بالحمدلة بدءا إضافيا بدءا إضافيا لماذا سمي إضافيا وليس حقيقيا؟ لأن شرط الحقيقية أن لا يكون قبله شيء وهنا وجد قبله شيء فليس إذن حقيقيا وإنما هو إضافي يعني إضافي يعني إيه؟ الحمدلة يعتبر ابتداء بالإضافة إلى المقصود بالإضافة إلى المقصود هذا إضافي يعني هذا بدء أما إذا عرفته إلى البسملة أما إذا عرفته إلى البسملة هل يكون بدءا؟ لا يكون بدءا بل هو ذكر بعد البدء تفهمون؟ طبعا هذا ينبغي أن يقرأ في ثانوية ليس هنا. لكن لما قال لي بعض الإخوة ما فهمت بينت لهم. يلا اقرأ. وبينهما العموم والخصوص المطلق. يعني إيه؟ العموم والخصوص المطلق يعني كل بدء إضافي، كل بدء حقيقي بدء إضافي أيضا، يعني كل بدء مثل الإنسان والحيوان، كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا، هذا هو عموم وخصوص مطلق سندرسه في المنطق. وكذلك هنا كل بدء حقيقي يمكنك أن تسميه بدءا إضافيا، ولكن ليس كل بدء إضافي حقيقيا. افهم الآن هكذا. كمل. لماذا كل بدء حقيقي إضافي أيضا؟ لأن تعريف الابتداء الإضافي أن يتقدم أمام المقصود، سواء سبقه شيء أو لم يسبقه شيء. إذن في كلتا الحالتين، سواء سبقه شيء حالة أولى أو لم يسبقه شيء حالة ثانية، في كلتا الحالتين يسمى إضافيا. يا جماعة أنتم هذه بسملة، هل تقدم أمام المقصود؟ نعم. إذن هذا حقيقي وإضافي، حقيقي و إضافي. حقيقي لماذا؟ حقيقي أنا أقول لكم هنا حقيقي لأنه لم يسبقه شيء. هل سبقه شيء؟ لا. إذن شرط كونه حقيقيا أن لا يسبقه شيء. هل هذا الشرط متوفر؟ هل هذا الشرط متوفر هنا؟ متوفر. فهو إذن بدء حقيقي. لماذا هو إضافي أيضا؟ إضافي لماذا؟ إضافي لماذا؟ لأنه تقدم أمام إذن شرط الإضافية أن يتقدم أمام المقصود، سواء سبقه شيء أو لم يسبقه شيء. عرفتم الآن؟ إذن كل حقيقي، هذا حقيقي، كل حقيقي إضافي، كل حقيقي إضافي. وهل كل إضافي حقيقيا؟ لا. شوف مثلا هذا مقصود، هذا إيه مقصود؟ بدأناه بالحمد لله، وقبل الحمد لله إيه بسم الله، قبل الحمد لله بسم الله. البسملة هنا حقيقي يعني بدء حقيقي. لماذا؟ لأنه لم يسبقه شيء، لا يوجد هنا شيء، بدء حقيقي. وإضافي كذلك، إذا كان شيء حقيقيا فهو إضافي أيضا. لماذا؟ لأنه تقدم أمام المقصود. تعال إلى الإضافي، هذا إضافي وهل هو حقيقي؟ ليس حقيقي. لماذا؟ لأنه قد سبقه شيء. ليس حقيقيا. حقيقيا لماذا؟ لأنه قد سبقه شيء. فهمتم؟ ليس حقيقيا. لماذا؟ قد سبقه البسملة. إذن الإضافي لا يكون حقيقيا. الإضافي إن ليس كل إضافي لا يكون حقيقيا. بعض الإضافي حقيقي. مثل ما هنا هذا إضافي لماذا إضافي؟ لأنه تقدم أمام المقصود، فلذلك إضافي. وحقيقي أيضا، لماذا؟ لأنه لم يسبق بشيء. إذن بعض الإضافي حقيقي وليس كل إضافي، بعض الحيوان إنسان وليس كل حيوان إنسان، أما كل إنسان حيوان. فهمت العلاقة؟ عجيب يعني. لو سمع واحد يعني تسجيل، أستاذ يشرح هذا في جوهرة التوحيد، لا هذا يعني إذا طالب في الجامعة ضعيف، هذا لا يشرح في جوهرة التوحيد، هذا يشرح في الصف الأول الابتدائي. يقرأ يا أخي. فحمل قبل البسملة على النوم. أيوة، ماذا أجاب؟ أجيب عن ذلك بأجوبة أشهرها أن الابتداء نوعان حقيقي. ما هو الحقيقي؟ وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء. أنا كتبت لكم هذا لأنه لم يسبقه شيء. وإضافي، ما هو الإضافي؟ وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء أو لم يسبقه شيء. فهمتم؟ إذن الإضافي فقط ينظر إلى أمر واحد، في الإضافي ينظر إلى أمر واحد، ما هو؟ هل تقدم أمام المقصود؟ نعم، إذا تقدم صار إضافيا. أما الحقيقي ينظر فيه إلى أمرين، الأمر الأول هل تقدم أمام المقصود؟ نعم. والأمر الثاني هل سبقه شيء آخر؟ إذا لم يسبقه فهو حقيقي، وإذا سبقه شيء آخر لا يكون حقيقيا. فهمتم؟ إذن في الإضافي أمر واحد وفي الحقيقي أمران أو شرطان. يا الله. وهو وإضافي وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء. فبينهما إيه؟ يعني فالعلاقة بينهما، فالعلاقة بينهما أو فالنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. هذا اصطلاح منطقي. أنا إنجز كام. العموم والخصوص المطلق اصطلاح منطقي سندرسه في المنطق. فحمل أو فحمل كلاهما يجوز. فحمل قبل البسملة على النوم الأول. ما هو النوع الأول؟ الحقيقي. نعم. وقبل الحمدلة على الثاني. على الثاني. يعني إذن البدء بالبسملة بدء حقيقي، والبدء بالحمدلة بدء إضافي. إذن كلاهما بدء، كلاهما إذن استطاع أن يعمل بكلا الحديثين، استطاع أن يعمل يعني بدأ بالبسملة وبدأ بالحمدلة. ما المشكلة؟ أين التعارض؟ أنت قلت بينهما تعارض، وهل بينهما تعارض؟ ليس بينهما تعارض. نعم. وإنما لم يعكس الكتاب والإجماع. إيه، أنت قلت اجعل البسملة حقيقيا والحمدلة. لماذا لم تجعل الحمدلة حقيقيا والبسملة إضافيا؟ تقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا لم تعمل هكذا؟ مع أنه أيضا ممكن، هذا أيضا ممكن. فهمت؟ لماذا لم تعمل للكتاب والإجماع؟ يعني اقتداء بكتاب الله تعالى. كتاب الله تعالى كيف بدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وإجماع المسلمين كذلك سلفا وخلفا كلهم يقولون أولا بسم الله وثانيا الحمد لله. إيه، كمل. ولا يقال إن هذا المؤلف، لا يقال، ليس ولا يقال، لا يقال في ولا يقال. لا، هذا خطأ. لا يقال، لا مكان للواو هنا. لا يقال إن هذا المؤلف شعر على وجهه، خلافا لمن قال إن الرجز ليس شعرا. هذا رجز، هذا الرجز هل يدخل في حد الشعر أو لا يدخل؟ في خلاف. وقد قال العلماء لا يبدأ الشعر بالبسملة. أيوة. لأننا نقول الشعر الذي لا يبدأ بالبسملة هو المحرم. هو الشعر المحرم، لأن الأشعار في الزمان القديم، الأشعار في زمانهم في زمان الجاهليين كان أغلبها يعني أشعار فيها أشياء محرمة، سخرية والهجاء والغيبة والنميمة والتفاخر وتكاثر بالأموال والأنساب. نعم، هذا النوع من الشعر طبعا لا يبدأ بالبسملة لأنه أشياء مذمومة، لكن لما جاء العصر الإسلامي بدأ المسلمون يصنفون ويدونون العلوم نظما ونثرا، فهذا الشعر غير ذاك الشعر، فهذا الشعر غير ذاك الشعر، فليس مذموما، فبالتالي لا يحرم بدؤه بالبسملة. كهجو من لا يحل هجوه. أيوة، ما معنى الهجو؟ الاستهزاء، حجا يهجو هجوا. أو المكروه. أيوة، كالتغزل في غير معين. تغزل، غزل يعني تعرفون الغزل، يعني وصف المرأة، الإنسان يصف امرأة غير معينة، أما الامرأة المعينة هذا حرام، أنت تصف امرأة معينة بأنها جميلة بأنها كذا كذا كذا وأنت تعرفها والناس كلهم يعرفونها، هذا حرام. أما أن تصف امرأة معينة امرأة غير معينة، أنت تتخيل امرأة في ذهنك وتصفها، هذا ليس حراما لكنه مكروه، لكنه مكروه، لا يجوز بدؤه بالبسملة. وأما ما يتعلق بالعلوم كهذه المنظومة، أيوة أيوة، فيبدأ بالبسملة اتفاقا، لأنه كلام حسن، كلام حسن كسائر الكلام. وإنما لم يأتي بها نظما كما فعل الشاطبي حيث قال بدأت ببسم الله في النظم أولا. أيوة، المصنف هنا جعل الكتاب كله نظما إلا البسملة، الإمام اللقاني جعل الكتاب كله نظما إلا لماذا لم يجعل البسملة نظما وقد جعلها نظما الشاطبي وغيره من العلماء إلى آخره. بدأت ببسم الله في النظم أولا، لماذا؟ لأنه خلاف الأولى. أيوة، لأن نظم القرآن، لأن البسملة من القرآن، أنت تجعله نظما خلاف الأولى. ثم على أن الباء في البسملة إما للمصاحبة على وجه التبرك، أيوة، أو للاستعانة كذلك، كذلك يعني على وجه التبرك. ولا مانع من الاستعانة باسمه تعالى كما يستعان بذاته. والأولى جعلها والأولى جعلها للمصاحبة لأن جعلها للاستعانة فيه إساءة أدب، فيه إساءة أدب، أنت تستعين به. الاستعانة مثلا أستعين بسكين، ما شأن الاستعانة؟ أنت بعد استعماله تتركه. استعنت بالقلم في الكتابة وسوف تستغني عنه بعد الكتابة، سوف تستغني عنه بعد فتتركه، أليس شأنه هكذا؟ وهكذا تفعل مع اسم الله تعالى، تستعين باسمه تعالى ثم تستغني عنه، يعني تترك اسم الله تعالى. إذن الاستعانة فيها إساءة أدب. أما المصاحبة، لا، المصاحبة يعني إيه؟ اسم الله تعالى يصاحبك في كل وقت، يصاحبك في كل وقت، ولا يأتي وقت تتركه فيه، ولا يأتي وقت تتركه فيه، فأيهما أولى؟ مصاحبة، ليست الاستعانة. اقرأ. لأن باء الاستعانة تدخل على الآلة، لأن الباء أو لأن الاستعانة، جيد، أنا عندي لأن الاستعانة، ما في مشكلة، كلام يمشي. لأن باء الاستعانة تدخل على الآلة، يعني استعنت بالقلم أو قطعت بالسكين مثلا، باء الاستعانة تدخل على على الآلة. فيلزم عليها جعل اسم الله مقصودا لغيره. أيوة، الآلة ليست مقصودة لغيره. أنت هنا ما تقطع التفاح بالسكين، أيهما مقصود، تفاح ولا سكين؟ تفاح. السكين ليس مقصودا. فكذلك أنت تستعين بالله تعالى أو بسم الله تعالى، فالمستعان به ليس مقصودا، فاسم الله ليس مقصودا كالسكين. أليس هذا إساءة أدب؟ نعم، هذا إساءة أدب. إلا أن يقال إن من جعل هذه الاستعانة أيوة نظر إلى جهة أخرى، وهي أن فعل المشروع فيه لا يتم على الوجه الأكمل إلا باسمه تعالى. أيوة، لكن قد يقال مظنة الإساءة ما زالت موجودة. إذن ملنة طبعا هو لا يصح، هذا العالم، هذا العالم الذي جعل الباء للاستعانة لا يريد إساءة أدب، لا يريد إساءة الأدب إلى الله تعالى، إلا أن ملنته موجودة، إلا أن الملنة ما زالت موجودة، فبالتالي الأولى المصاحبة ليست الاستعانة. لكن قد يقال مظنة الإساءة ما زالت موجودة. ومعناها الإشاري. ما معنى الإشاري؟ معناها الإشاري يعني إيه؟ يعني هناك معنى لغوي يعرفه أهل اللغة جميعا، ومعنى الإشاري يعني لا يدركه أهل اللغة كأهل اللغة، وإنما يدركه أهل الإشارات، صوفية يعني. الإمام الباجوري كان صوفيا. فالإشاري بمعنى المراد به إيه؟ المعنى الذي يدركه أهل الإشارة، المعنى الذي يدركه أهل الإشارة وليس أهل اللغة. من المراد بأهل الإشارة؟ صوفية وأهل الله تعالى وخاصته. ومعناها الإشاري بي كان مكان وبي يكون ما يكون. أيوة، وحينئذ يكون في الباء إشارة إلى جميع العقائد. أيوة، بسم الله، بسم الله يعني في، طبعا هناك معنى لغوي كما بينا، وهو إما المصاحبة وإما الاستعانة، هذا هو المعنى اللغوي الذي يعرفه صوفي وغير صوفي، لكن هناك في داخله معنى إشاري، بسم الله يعني بي حرف الباء للسببية، يدل على سبب، بسبب كان ما كان وبسبب يكون ما يكون. إذن أليس هذا دالا على أن الله تعالى هو الذي خلق العالم وهو الذي رزق وألهم وأرشد ودل وما إلى ذلك؟ إذن هذه الحرف وهي الباء يدل على جميع العقائد الإسلامية بالمعنى الإشاري، بالمعنى الإشاري. وحينئذ يكون في الباء إشارة إلى جميع العقائد، لأن المضاد بي وجد ما وجد وبي يوجد ما يوجد. أيوة، ولا يكون كذلك إلا من اتصف بصفات الكمال. أيوة، وتنزه عن صفات النقصان. أيوة، أيوة، هذا هو. إذن لا يوجد ولا يخلق إلا من اتصف بجميع صفات الكمال، ومن اتصف أو من تنزه عن جميع صفات النقصان فهو الله تعالى. فإذن حرف الباء هنا دل بالإشارة على إيه؟ على العقائد الإسلامية جميعا. نحن نقف هنا اليوم، والإسم مشتق إلى آخره، نقرأه غدا. اليوم أيضا قرأنا قليل، يعني كم صفة من كتابكم قرأنا اليوم؟ صفحتان فقط، لابد أن نقرأ 4 صفحات في كل يوم حتى ننهي الكتاب. إن شاء الله نقرأ التوحيد.